وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف فالممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزوا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا

ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله